اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. البركة في الرزق شيء كويس جدا، شيء كبير جدا ان الانسان يجي له رزق ورب يكون في البركة، اللي هيجد والله كتير هو قليل، ولكن طالما في البركة فبيظل معاه وبيرضى بيه وبيكون شاكر وحامد وقانع، يعني ما فيش خسارة، فيش خسائر. بهذه البركة. بينما العكس صحيح، بمعنى ان ربنا ممكن يرزقك باشياء كثيرة او يجيلك رزق بمعنى اصح بكثير، ولكن منزوع البركة. هنا هتجد خسائر كثيرة جدا في هذا الشيء اللي جالك، سلبيات كثيرة جدا ومساوئ أكثر من النفع والفائدة. بمعنى إنك تجد والله على سبيل المثال واحد أهو يعني كان عايش بفلوس قليلة على سبيل المثال، ولكن فيها البركة، فكان بيصرف وبيرتاح وعايش وبيجد والله الحاجة اللي بيشتريها الحاجة اللي وماشي، مفيش حاجة، مفيش التزامات أخرى بتحدث، ولكن بنجد والله آخر قد يكون عنده فلوس كثيرة ولكنه مليء بالالتزامات والمسؤوليات والمرض بالعياذ بالله ومش عارف صيانة أشياء و و و إلى آخره، ومن هنا ومن هنا كل ساعة والتاني يقعد يدفع في فلوس، والفلوس اللي جات له ما يمكن ما يبقاش منها حاجة، بينما الآخر قد يدخر على قد شيء، يطلع بشيء برضك يدخر ويشيله، وإذا ما شالش حاجة اسمه مش خسران شيء، لكن ده اسمه خسر مبلغ كبير صرفه كده في أشياء قد يكون يعني أشياء معتادة، صحته ما هو الثاني مصحصح، ما طلعش حاجة وصحته كويس، ما عملش السنة الحاجة والأجهزة عنده كويس، ولا الأشياء اللي موجودة عنده مش محتاجة، ما فيش حد يطالبه بشيء جديد. فده نقطة البركة في الرزق الكتير أو القليل، بس أنا بتكلم على إيه؟ الرضا بالشيء اللي بيجي، الشيء اللي يجي للإنسان ويجد نفسه والله رضا بهذا، ربنا يبارك له فيه ويجعل فيه البركة يعوضه عن الأشياء الأخرى التي كان من الممكن أن ينفق فيها، فيجد من يقوم بهذه الأعمال بدلا عنه. ده كسبيل على سبيل المثال، ولكن البركة معروفة، وكل بيتمنى البركة في الرزق، ونسأل الله البركة في أرزاقنا جميعا إن شاء الله. من يتق الله، من يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده برضه شيء كبير جدا وشيء احنا غافلين عنه، انه الواحد لما بيتقي الله سبحانه وتعالى بيجد الرزق هو من جريان، ولما بيعلم العكس في اي شيء، اي تصرف اخرق بيجد الرزق بيقل، هو الرزق قد يكون يعني الدخل قد يكون هو نفسه او يعني قل، ولكن سيجد ان حدث نوع من انواع الخسائر في حياته، وهيبدأ يتذمر، يبدأ يشتكي، وهيبدأ يتضايق، وهيبدأ والله عايز يعني المزيد، وان ده كله اشياء يعني خسائر اصبحت متواجدة. وطبعا ده من الامور التي نسأل الله فيها الكرم من عنده، وإنه يوفقنا وإنه يسعدنا وإنه يراضينا وإنه يعطينا وإنه يوفقنا وإنه ينور لنا بصيرنا. فهنا تأتي أشياء كثيرة جدا في حياة الإنسان يدركها ويغفل عنها. أو شوفوا، أنا عايز برضك كده هو أعطي صورة عن حياتكم، حياتنا. لما بنروح نجيب العمرة ولما بنروح المدينة ولما بنحج بنجد والله في يعني خير من عند الله أكرمنا به. أنا بالنسبة لي بلاحظ هذا الشيء، بلاحظ هذه العملية وبقول ليه توقف أشياء كثيرة دي، وليه بدلت أشياء، وليه اتغيرت، وليه والله أنا مش راضي، وليه مش لاقي وظيفة، وليه مش لاقي، وليه مش قادر والله يعني أرتاح في حياة العملية، لأنه قد لا يكون الحاجة اللي هتمناها بتمناها تحقق، وهتحقق شيء آخر أنا لا أدركه ولا أدرى عنه. فلذلك الواحد بيرضى بالمقسومة. بمعنى ايه؟ ممكن الاقي شغل ولكن الاقي مثلا والله اعباء والتزامات وخسائر، وقد يكون راتب كويس، وقد يكون يعني هناك منقصات تظهر لي كده من تحت الارض، ايه هي الله اعلم بيها، ولكن ممكن الواحد يعني يجيب امثلة كثيرة من الاشياء اللي بيقراها والاشياء اللي القصص اللي بيقراها، التمثيليات اللي بيشوفها، اي مكان في اللي بيحكي يعني اشياء جميلة وحلوة، وفي اللي بيحكي اشياء مأساوية، في اللي بيحكي الاثنين مع بعض، وفي اللي بيحكي الاشياء العادية. فهنا الواحد بيجد نفسه يعني لابد ان يكون على وعي وادراك بالامور، وان والله انا مش عايز الوظيفة من اجل الوظيفة، وانما انا عايز الوظيفة من اجل المميزات اللي فيها. هي المميزات، ما كل واحد لينا وجهة نظر في هذا الشأن، في هذا الشيء يختلف.